ملخص كتاب مصطلح حرية المرأة بين كتابات الإسلاميين وتطبيقات الغربيين من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد بن موسى الشريف. لقد أولى الإسلام المرأة مكانة عظيمة ورفع من شأنها وحررها من الاستعباد والرق، وارتقى بها لتكون مختلفة عن غيرها من النساء، وحررها من عادات وتقاليد مهينة. يأتي هذا الكتاب رداً على المفاهيم الغربية حول تحرير المرأة من قيود المجتمع المسلم الذي ينتهك حقوقها ويخذلها في إطار القهر والظلم والقمع، ويتطرق فيه الكاتب إلى التناقض الذي يطرحه الغرب، إذ أن تحريرها ما هو إلا تخليها عن فروض دينها ومبادئها إلى الحرية المطلقة، مشيرا إلى أن الخطاب القرآني الموجه إليها ما هو إلا حصن لها. أولا، ضوابط حول مسألة تحرير المرأة. يضمن الإسلام للمرأة حقوقها والحرية المطلوبة المنضبطة التي تعود عليها بالنفع، فحتى الحرية كما هو معروف لها ضوابط تؤخذ بها، فإن منهج الإسلام في صيانة المرأة لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونبه إليها، وما دامت مسلمة فليس لها الخيار غير الطاعة والانصياع للأوامر وضبط حريتها، فتكون بذلك حققت العبودية الصحيحة لله، فمثلها مثل نساء الصحابة والتابعين وغيرهن من الصالحات، قد عشن بأوامر الله ونواهيه وضبطن حياتهن دون زيغ أو زلل لأفكار الغرب، فلم يعكر صفو حياتهم ولا جعلهن في ظلم وجهل وظلام، بل على النقيض كن أمهات وزوجات ومعلمات صالحات وصاحبات علم وعمل. يقول مثنى الكردستاني: ليس ما تراه المرأة حقها لنفسها هو حق لها بالضرورة، وكذلك الرجل، فليس له أن يقرر حقوقه ويتوسع فيها على حساب المرأة بهوى أو تحيز دون الوقوف على محاكمات الدين وآياته البينات، فهناك الخالق العظيم الذي لا يحابي ذكرا ولا أنثى ولا يجامل أحدا في الحق، وهو الذي يبين للجميع حدودهم وحقوقهم وواجباتهم في المقدار المتعلق بالثوابت والقطعيات. فالغرب لا يتبع منهجا دينيا واضحا عادلا من الله تعالى كما أنزل إلى نساء المسلمين، وإن كان عنده منهج فهو لا يتبعه بجانب التحريف الذي أدخل عليه، لذا فهو يميل إلى الانحراف التام عن الحق والحرية الضابطة للمرأة والأحكام الفاصلة لها، فلا يعبأ إلا بالأحكام الهوائية وينصاع لشهواتها وتحقيقها، فيسبب انتكاسات فطرية بينة للمجتمع ككل، حتى صارت المرأة حديث الجميع بحقوقها وصارت سلعة تباع وتشترى من التلفاز حتى البيت. لكن الإسلام حفظها قرونا عدة بمنهج سليم وواضح، حتى حدثت بعض التشوهات للمجتمع الإسلامي وقلت هيمنة الدين والانصياع له، وحلت محله أكثر العادات والتقاليد البشرية، وظهرت سطوة الغرب ما أحدث فجورا في المجتمع وظلما للمرأة. ثانيا، شعار تحرير المرأة. يرفع الكثير اليوم شعار تحرير المرأة حتى المجتمعات الشرقية المسلمة، فقضية المرأة أصبحت واضحة للجميع فقط بسبب التشوهات الفكرية التي أدخلت إليهم من الغرب، وتصوراتهم حول المرأة وحريتها لا ترى إلا من وجه عملة واحد فقط، وهي وجهة نظر غربية بحتة لا تنصاع للقوانين الإلهية العادلة في حقوقها وواجباتها، بل استخدموا طرق الشهوات ورغباتهم في خروجها وتحررها من حجابها، متمسكين بقوانينهم العقلية ومرض شهواتهم. ففي هذه الظلمات ينبغي أن نتمسك بالقرآن والسنة لإحكامها ولضبطها، ولأن المرأة هي نصف المجتمع حقا، فهي الأم والزوجة والابنة والمعلمة وغيرها من أدوار فارقة تربي نصف المجتمع والنصف الآخر ترعاه، فهي الداعمة الكبرى والفاصل بين هدم المجتمع الإسلامي وبنائه، فما النهج الغربي للمرأة ما هو إلا هدم للإسلام ومدان بأنه لا يتحرك إلا تجاه أمراض شهواته فقط، ويمكن عذر الغرب قليلا تجاه انحرافاتهم الفكرية والنفسية لأنهم لا يتبعون منهجا ويتصدرون فقط بأن منهجهم هو تحرير المرأة من قيود المجتمع الشرقي والظلم لها. ولكن هنا ما عذر المسلمين المتمسكين بهذه الشعارات؟ إن الإسلام لو تطلعنا على مدى التاريخ هو من حررها من الاستعباد والرق وارتقى بها لتكون مختلفة عن غيرها من النساء، وحررها من عادات وتقاليد مهينة. فكيف يكون لديك منهج إسلامي صحيح غير منحرف ولا يتبع أهواء أحد، وتميل كل الميل إلى شعارات غربية وفكر مادي بحت يحث المرأة فيه على ترك حفظ الله لها من قوانين وضوابط للدخول في حروب مادية وعملية، من تركها في ميادين السياسة والاقتصاد وغيرها من الأعمال، ثم تنتهي بظهور حركة تدعى الحركة الأنثوية رافعة شعار تحريرها وأفكارا ضالة لا أصل لها ولا حفظ للمرأة. ثالثا، تحرير المرأة بين الباطل والحق. قد يتبادر للبعض سؤال أكثر حكمة آخر: لماذا تثار دائما القضية المطروحة حول تحرير المرأة من بيتها؟ بل الأدهى من دينها الإسلامي، وليس تحريرها من العادات والتقاليد الباطلة. هل الحرب أو الشعارات القائمة هنا مخالطة فقط بالفكر الغربي حول قمع الإسلام للمرأة في حجابها وبيتها، وليس من ظلم حقا واقع عليها بالمنهج الإسلامي؟ حتى المجتمع الإسلامي أصبح ينادي بهذه الشعارات والأحكام، وهو يعلم يقينا أن أحكام النساء بالشرع ضابطة كما جاءت في سورة النساء وغيرها من القرآن والسنة النبوية، ويعلم أيضا أن تحرر المرأة ما هو إلا مصطلح غربي لا يصح استخدامنا له أو اتباعه، وهو غريب عنا، ليس داخل ثقافتنا الإسلامية على الإطلاق. لكن يمكن أن يقال بعد عدة تشوهات حصلت في المجتمع وقلة اتباع الناس للدين الإسلامي: إعادة ضبط حال المرأة تبعا للشريعة فيه إصلاح لشأن المرأة، لكن تحريرها كيف؟ فالأولى بالحركات النسائية أن تحدد هدفا واضحا وجليلا لتحرير المرأة إن استخدمنا هذا المصطلح، فإن الإسلام ينصرف بمنهجه إلى حفظ المرأة ورعايتها وحفظ حقها في التعليم ورعايتها النفسية والصحية وتوجيهها الثقافي. لكن الغرب مآلاته لا أصل لها، كما ذكر الكاتب نقلا عن الدكتور عبد الله الأشعل: وليس معنى أن فكرة تحرير المرأة وافدة على الثقافة الإسلامية وغريبة عنها أنها تستحق الرفض والاستبعاد، ولكنها فكرة يجب النظر إليها من منظور موضوعي وتقدمي، إذ إن تحرير المرأة لابد أن يفهم على أنه إعانة للمرأة على أن تقوم بدورها المرسوم بكفاءة واقتدار، وتأهيلها لهذا الدور، وتخفيف الأعباء التي تتحملها، وتذليل العقبات التي تعترضها، ولكن المفهوم بحاجة إلى تحديد، فقد شاع حتى هذه اللحظة مفهوم خاطئ لتحرير المرأة. فمنادات الغرب لتحرير المرأة ما هي إلا نية فاسدة أصلها هدم صورة المرأة في الإسلام، وساقهم مرض الشهوة للتسلط على مفهوم تحريرها من عبودية الإسلام كما يدعون، وهو تعسف واضح وعداء، ناسين أن المسلمين لهم منهج من القرآن والسنة لن يفرطوا فيه كما فرطوهم سابقا. رابعا، المرأة في الإسلام. كرم الإسلام المرأة ورفع قدرها وحررها من الرق والظلم، فجعل لها حقوقا في الزواج والتعليم والتربية والرعاية والعمل، ودورها واضح جليل ومهم، ولكن لا يلتفت إليه أحد بسبب تركيز الغرب على أن المرأة لا دور لها إن لم تشارك في ساحات الحرب وميادين العمل للتنافس مع الرجال. وقد نال الظلم منهج المسلمين وبيت المرأة وحجابها، ومنذ ذلك الحين تخلل التشوه المجتمعات الإسلامية التي تأثرت بقوانين حقوق المرأة والإنسان ونداء الغرب لتحريرها. فساءت أحوالهم وانهدمت بعض البيوت، وأصبحت المرأة مرتكزة على فكرة المنافسة مع الرجل والمساواة معه، وأصبح الرجل أقل نضجاً وأكثر تخوفاً من بناء بيت والزواج. فازدادت نسبة الطلاق وارتفعت نسبة العنوسة ونشأت عداوة بينهما، إضافة إلى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي أثرت فيهم. وبدأت هذه الفكرة من تحرير المرأة في الغرب من أوائل القرن التاسع عشر، ثم ظهرت قوانين تحت حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو الحركة النسوية أو الأنثوية، فصارت أساساً في إظهار المرأة لمفاتنها وخلع حجابها وتهب جسدها دون زواج لمن تشاء. بل وصل الأمر إلى طلب تعدد الأزواج للمساواة مع الرجل في تعدد الزوجات، وقيل إن الأم تقع تحت سيطرة زوجها وتلد فقط لأنها تقع تحت ظلم عبودية التناسل ليس عن رضا منها، فقد قيل إن وظيفتها هذه عبودية، وإن الخروج من بيتها ومطالبة المجتمع يحدث لأجل مساواتها مع الرجل في كل شيء. وصارت هناك دعوات للإباحية والعلاقات غير الشرعية والشذوذ، مع تزايد عدد الأجنة غير الشرعية أو المقتولة بالإجهاض، وتورط في كل هذا عدد كبير من السياسيين ورجال أعمال وقساوسة بالغرب. وهناك مطالب أخرى أعجب من ذلك وأسوأ للحركة النسوية. وكل هذه المظاهر ما هي إلا تعبير عن الفجور وليس التحرر. فالحرية هنا تجاوزت الفطرة والمقبول، وأصبح المجتمع لا أسس له ولا بيت ولا فطرة سليمة، وانتشرت التشوهات النفسية، وعدد ضحايا لا بأس به من مراهقين ومراهقات وقعوا تحت هذا الزيف المساق تبعا للهوى والشهوة لا غير. خامسا، كتابات الإسلاميين حول المرأة. تأثر كثير من كتابات الإسلاميين بردود خاطئة للرد على قضية تحرير المرأة، فكل كاتب إسلامي إذا ذكر تحرير المرأة يتجه للدفاع عن الإسلام، وكأن الإسلام قابل للاتهام من الذين لا دين لهم ولا مرجعية، بل هنا العرض سيكون ردا على شبهات ناقصة لا أصل لها في الإسلام. وأكثر ما يتطرق إليه الغرب هو الحجاب، وكيف أنه حاجز للعقل واعتبارها عورة لا قيمة لها. إن كانوا يتكلمون عن الحرية، فكيف لا يتركون كل صاحب دين ومنهجية يتبعها دون الاعتراض عليه؟ فالفكر الإسلامي الوضعي للأسف مليء بالخلل والتزعزع، والدليل على ذلك أنه يهاب مواجهة الغرب فقط لاستشعاره بعدم وجود ناتج مادي وتقدم حضاري أو عمراني ينافسه الآن فيه، على الرغم من أن الإسلام ليس مفهوم التقدم عنده ماديا، لكن لن نتطرق إلى ذلك. لكنهم يدافعون عن قضية أخرى غير مثارة، والقضية هنا هو تغريبهم للمرأة وإفساد المجتمع بشبهات لا أصل لها. وقد تنبه بعض علماء المسلمين أن الدفاع عن القضية يبدأ من مفهوم العدل في الإسلام وليس العدل والموازنة المادية الغربية. فكما قال الكاتب، إن المنهج الصحيح هو عرض حقائق الإسلام ابتداء لتوضيحها للناس، لا ردا على شبهة ولا إجابة على تساؤل في نفوسهم نحو صلاحيته أو إمكانية تطبيقه في العصر الحاضر، وإنما من أجل البيان الواجب على الكتاب والعلماء لكل جيل من أجيال المسلمين. فكثير من محاولات الفتنة التي تثير الجدل عند المسلمين من قبل الغرب، الرد السليم عليها هو عدم الدخول في جدالات ولا إثارة معركة، لأنهم يتبنون كثيرا من الأقاويل حول مبالغات أحوال المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي. والرد هنا ألا نقص في الشريعة لحقوق المرأة، وقد انجرف هؤلاء عن تعاليم الإسلام ودخلت عليهم مفسدات في دينهم ودنياهم، فلا ينبغي تعميم أحوال النساء، وأكثر ما يثير الجدل هو الحديث حول الحجاب والنقاب، وكم هو قامع للمرأة وظالم ومهين لها لاعتبارها عورة. وهذا فيه تأويل أقاويل ونصوص شرعية، فإن الحجاب فرض من فروض دينها. وختاما، قد ظهر الغرب على حقيقته بإخفاق شديد في قضية تحرير المرأة بأسلوب اعتراضي مشابه لقمع الحريات والاعتراض فقط على الدين الإسلامي. فهم لا منهجية لديهم حقيقية أو ثابتة بقوانين عادلة حقا في قضية المرأة وأحوالها في المجتمع، لكن مهمة الإسلاميين من المفترض أن يبحثوا عن طريقة لإبراز منهج الإسلام ومفاهيمه لنفي الصورة السيئة عنه وعدم المبالغة فيما يخص المرأة في الإسلام، بل حلها والرد على الشبهات المثارة حول حقوقها في الإسلام، وليس الدفاع والهجوم.